هنا القاهرة. مستمعينا الكرام، لقد انضمت موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد الإمام الشافعي بالقاهرة. الميكروفون الآن ينتقل إلى الزميل محمد عبد الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل لقاء الفجر الذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث نعيش وإياكم هذه اللحظات العطرة من يوم الجمعة في ليلة طيبة مباركة من أيام وليالي شهر رجب، ذكرى الإسراء والمعراج، ذكرى إسراء ومعراج سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الذكرى العطرة التي تأخذ بأيدينا إلى دروس العظة والعبرة من تاريخ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو تاريخ حافل مضيء يرسم لنا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى ويهدينا إلى سبيل الرشاد. فما أحوجنا إخوة الإيمان أن نتمسك بكتاب ربنا تبارك وتعالى وأن نقتدي بسنة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم لنسعد في الدنيا والآخرة. إخوة الإيمان، وخير ما نستهل به هذا اللقاء الطيب المبارك آيات بينات، بدءا من الآية 51 من سورة الأحزاب يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر ولا يحزن ويرضين

وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أسماعنا وأبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا في رحاب تلاوة قرآنية عطرة لما تيسر من آيات الله البينات، بدءا من الآية 51 من سورة الأحزاب، وحتى الآية 59 من نفس السورة الكريمة. تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج، وكانت خير استهلال لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تبارك وتعالى، يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس، والذي ننقله لحضراتكم من هنا من رحاب مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، هذه لحظات طيبة مباركة من الليل اختصها المولى تبارك وتعالى بالخير العميم والفضل العظيم، تصفو فيها النفوس وتطمئن القلوب، لحظات لا يعرف قدرها إلا كل ذي عقل مستنير وقلب مطمئن بذكر المولى تبارك وتعالى. فاللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين أن تحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء، وأن ترزقها الأمن والأمان والسلم والسلام. إخوة الإيمان، وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد والذي يحين موعده إن شاء الله في 4:16، نستمع إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد. سبحانك اللهم خير مؤيدي سبحانك اللهم خير مؤيدي ثم الصلاة سبحانك اللهم خير مؤيدي ثم الصلاة نادى المهيمن حبا في ليلة النار هي ليلة خير العباد بها سرى هي دعوة منا إليك حبيبنا إن زاد شوقك كان شوقي أكبر في ليلة نادى المهيمن حبه هي ليلة خير العباد بها سارا هي دعوة منا إليك حبيبنا هي دعوة منا إليك حبيبنا إن زاد شوقك كان شوقي أكبر أكرم بها من دعوة علوية أكرم بها من دعوة علوية من عند من للخلق كلهم برا أكرم بها من دعوة علوية من عند من للخلق كل يدعوك ربك كي تزور جنابه يدعوك ربك كي تزور جنابه يدعوك ربك كي تزور جنابه وتشاهد المستور وتشاهد المستور عن كل الورى وسريت بالجسم المشرف يقظة ما كان يا مختار ما كان يا مختار حلما في الكرى يدعوك ربك كي تزور جنابه يدعوك ربك يدعوك ربك كي تزور جنابه وتشاهد المستور وتشاهد المستور مستور عن كل الورى وسريت بالجسم المشرف يقظة ما كان يا مختار حلما ما كان يا وسريت للبيت المبارك وسريت للبيت المبارك حوله فزدان لما جئته وتعطر وسريت للبيت المبارك حوله وسريت للبيت المبارك حوله فازدان لم وتعطرا شاهدت عجبا عجابا سيدي شاهدت عجبا عجابا سيدي ولأهل مكة قد أتيت مخبرا وسريت للبيت المبارك فازدان لما جئته فازدان لما جئته فازدان لما جئته وتعطرا شاهدت عجبا عجابا سيدي شاهدت عجبا عجابا شاهدت عجبا عجابا شاهدت عجبا عجابا سيدي ولأهل مكة قد أتيت مخبرا يا يا رب حرر قدسنا، يا قدسنا وديارنا، واجعل لنا نصرا، واجعل لنا نصرا. يا رب حرر قدسنا وديارنا، واجعل لنا نصرا يكون مؤذرا. يا وحد شملنا، يا رب، يا رب وحد شملنا، واجعل لنا عونا، واجعل لنا عونا، واجعل لنا عونا لكي نعود فنن. يا رب بلغ رسول الله يا رب بلغ رسول الله رسول الله أشواقي له، وبعث له مني السلام، وبعث له مني السلام، وبعث له مني سلام معطرا. يا رب بلغ رسول الله أشواقي له، وابعث له مني السلام معطرا.

إخوتنا في رحاب الإيمان، إن لله في أيام دهره نفحات، ألا فتعرضوا لها فانشطوا وجدوا في العبادة. فنحن إخوة الإيمان في لحظات طيبة مباركة من الليل، وفي يوم طيب مبارك يوم الجمعة، وفي شهر طيب مبارك شهر رجب، ذكرى الإسراء والمعراج، ذكرى إسراء ومعراج سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في رحلة الإسراء نال نبينا شرفا وعزا لم يكن لسواه، في ليلة فوق السماوات العلى لقي الحبيب حبيبه ودعاه، جبريل والملك الكرام جميعهم والأنبياء توافدوا للقاه، والأرض ضاءت والسماء تزينت، والكون يرقب معجبا مسراه، هذا حبيب الله يعرج للسماء في موكب يسمو إلى مولاه، في ليلة علوية قدسية نال الحبيب من الحبيب مناه. صلاة وسلاما عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم. إخوة الإيمان، ومن هنا من ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، نعود إلى روضة القرآن الكريم حتى يقام لصلاة الفجر، والتي يأمنا فيها فضيلة الشيخ عبد الله محمد حسن إمام وخطيب المسجد. نستمع إلى هذه التلاوة القصيرة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. صدق الله العظيم. الفاتحة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا يرحمكم الله. حاذوا المناكب والأقدام وسدوا الفرج، واعلموا أن تسوية الصف من تمام الصلاة. أقبلوا على ربكم بقلوب خاشعة وصلوا صلاة مودع، واعلموا أنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا الله أكبر سمع الله لمن حمدا ربنا لك الحمد اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل اللهم على سيدنا محمد في الآخرين وصل اللهم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل اللهم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا يا مولانا برحمتك شر ما قضيت إنك يا مولانا تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت نستغفرك ربنا من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك نؤمن بك ونتوكل عليك اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آتي نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أكرمنا ولا تهنا أعطنا ولا تحرمنا استرنا ولا تفضحنا كن لنا ولا تكن علينا هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أكرمنا ولا تهنا أعطنا ولا تحرمنا اللهم اغننا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك وجودك عمن سواك أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، احفظ مصرنا من كل سوء، اللهم احفظ مصرنا من كل سوء، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد قضيت على خير شعائر صلاة الفجر، نقلناها لحضراتكم من هنا من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ عبد الله محمد حسن إمام وخطيب المسجد. إخوة الإيمان، وفي الختام لكم أرق تحيات مهندس الصوت الزميل جمال عبد الكريم الماحي والزميل حسين جودة من الإذاعة الخارجية، ولكم أرق تحيات محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة، وتقبلوا أرق تحياتي محمد عبد الحق من أسرة المذيعين. والميكروفون يعود بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.